السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا شفاعته واجعلنا من خيار أمته، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن هناك توجيه في القرآن والسنة عن كيفية التعامل مع المال. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. كيف نتعامل مع المال؟ كيف أستطيع أن أصل إلى ثقافة الادخار؟ كيف يمكن لي أن أؤمن لنفسي بيتا، أن أؤمن لأولادي بيتا، سيارة، مستلزمات الحياة، إضافة إلى إنفاقي في سبيل الله، إلى إحساني، إلى صدقتي؟ كيف أجمع بين هذا وهذا؟ ما هي قيمة الادخار والحفظ؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كيف أوفق هذه الوسطية؟ هناك طرق وأساليب ذكرها العلماء والاقتصاديون، نقف اليوم على شيء منها. تعالوا اليوم نترك أثرا في الادخار. لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. الله سبحانه وتعالى يقول عن يعني قاعدة في التعامل مع المال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذن كيف ينفقون يا ربي؟ قال: وكان بين ذلك قواما. يعني يستطيع أن يعيش وسطي عندما يتعامل مع أمواله. أنت عندما تنفق على أولادك، عندما تنفق حتى في سبيل الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عمر بمال كثير قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصفه، تركت لهم مثله. يعني حتى في اعتدال، حتى في كيفية الإنفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما تكلم عن الإنفاق قال: والله لو أن عندي كذا وكذا ما أحب أن تأتي علي ليلتين إلا وأنا أنفقته. ثم قال: إلا شيئا أرصده لدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المال عندما يأتي إليه مثلا في غنائم أو ما شابه ذلك، كان يمسك عنده ما يكفيه لسنة كاملة. شوف الادخار، يمسك عنده ما يكفيه لسنة كاملة. ثم بعد ذلك إن جاءه من يحتاج أو نحو ذلك أعطاه عليه الصلاة والسلام. بل الأحاديث التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا في بيته، هذا كله قبل أن يوسع على المسلمين. يعني لما يقول لك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام: أقبلت امرأة وطرقت الباب معها ابنتان لها، فطرقت الباب على عائشة فلم تجد عائشة إلا ثلاث تمرات فأعطتها الثلاث تمرات، إلى آخر القصة. بعض الناس يقول: شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته ولا كسرة خبز لأنها عائشة لم تجد إلا ثلاث تمرات. أو يقول لك مثلا: إن قوما جاءوا من قبل مضر، مثلا جاءوا جوعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته ونظر في بيوته فلم يجد شيئا، فخرج فقال للصحابة: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من صاع تمر، من صاع بر، حتى جمع الطعام بين يديه. فيقولك: شوف كيف زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد في بيته ولا كسرة ولا شيء يتصدق به عليهم. طيب هل هذا يصح الاستشهاد به؟ طيب هذا مخالف لقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدفع كل ما في بيته، ثم تأتي عائشة لتأكل غداء أو عشاء فلا تجد لأنه تصدق بكل شيء. لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يخالف القرآن. أو مثل قول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يلومك الناس وأنت تتحسر على مالك. قول عليه الصلاة والسلام هنا: مغلولة إلى عنقك، مثل الصغير. أحي لو قلت له مثلا: خذ هذه مثلا 5 ريال، فأخذها بعدين قلت: عطني إياها، تجد أنه لأجل أن يشعر بالتمكن منها كل ما أشعر أكثر قام يجرها إلى نفسه أكثر، تلقى يقول: حقتي. تقول: عطني. يقول: لا لي، عطني، لا لي، حتى يلصقها بصدره، بأعلى صدره، ما يقول: هي لي، ويضعها على بطنه أو على فخذه. دائما الإنسان لما يقبض الشيء بقوة تجد أنه يرفع إلى هنا، يقول لا حقي، هذه فلوسي، لا نعطيها أحد. ولذلك قال الله تعالى لا، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تصير بخيل كثير، وأيضا ولا تبسطها كل البسط، كل ما جاءك فلوس تقول والله خلاص اشتر كذا ولا أصنع كذا، فتقعد ملوما محسورا. أنت يلومك الناس ويقولون يلا أنت صرفت فلوسك، ها الآن ما تملك بيت لأنك لو جمعت فلوسك شريت بيت، ها ما عندك الآن فلوس حتى تصلح سيارتك، ها لو أنك تجمع فلوسك كان صلحت السيارة، جاء العيد وليس عندك ما تشتري به لأولادك ثيابا، ها لو عندك فلوس استطعت أن تفعل كذا. ليش؟ لأنه بسطها كل البسط، فيلومه الناس محسورا ويتحسر أيضا هو على انفاقه الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث التي جاءت في أنه لم يوجد في بيته إلا ثلاث تمرات فلم يجد صلى الله عليه وسلم شيئا، هذا كله يا جماعة كان في بدايات الإسلام قبل أن يفتح الله تعالى على المؤمنين، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان يعني يمسك في بيته ما يكفيه لسنة كاملة. كان عائشة رضي الله عنها اشترت ستارا وعلقته في البيت، كان عليه الصلاة والسلام له حلة يلبسها في العيدين وحلة أخرى يلبسها في وقت كذا، وكان عليه الصلاة والسلام يعيش حياته. صحيح ما كانت المعيشة يعني المترفة التي يعيشها الناس أو المعيشة أيضا الواسعة جدا، لكن مع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضد قاعدة الادخار، الادخار وهو حفظ المال. ولذلك الموازنة ما بين ادخار المال وحفظه وما بين إطلاق المال هذا أمر مهم. بعض الناس سبحان الله لا يستطيع أن يوفق بين هذا وهذا، يعني جاءه راتبه مثلا يعلم أن في آخر الشهر أو ربما آخر السنة سيطالب مثلا ب20,000 قيمة إيجار البيت، وجاء راتبه 5,000. الأصل أنك تفكر أنا بعد 8 أشهر، نحن الآن في شهر الرابع من السنة مثلا، بعد 8 أشهر سيطرق علي الباب صاحب البيت يقول عطني 20,000، هل أتورط في ذلك الحين وأبدأ أدور على إخواني ولا على جيراني وأقول من يسلفني علي إيجار؟ في الصيف ضيعت اللبن، ليش ما حفظت فلوسك أنت من البداية؟ ولذلك الأصل في البداية أخذ 5,000، قال طيب أنا 20,000 آخر الشهر آخر السنة، يعني كل شهر تقريبا 1,800 ريال هذا الأجار، طلع 1,800 ريال هذا ندخره لأجل إيجار البيت. طيب أنا عندي مصاريف السيارة طوال الشهر 1,000 ريال، طلع برضو 1,000 ريال، بقي عندي 1,200 ريال هذا مصروفي. قال زوجته طيب يحتاج أن احنا نشتري مثلا نغير الكنب، نعم في مجال 1,200 ريال أنا أتحرك، أما فيما هو أعظم منها فإن حسن تدبير المال يا جماعة، حسن إدارة المال، حسن التعامل مع المال، هذا من يعني من الحكمة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك الله جل وعلا ذكر أننا نحب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا محبب إلينا ولا ذمن الله تعالى به، كل الناس يحبونه، لكن الكلام كيف أستطيع أنا أني أتفاعل مع هذا المال. طيب أنا أسألكم، إيش اللي يجعل الناس يا شباب أحيانا يعني يسرفون بالمال ويعبثون ويلعبون وكذا، ما عندهم ثقافة الادخار؟ أحيانا الموظف راتبه يكون يقضي مصاريف على آخر الشهر ما يقدر يدخر، يعني هو حاسبها صح على آخر الشهر ما يقدر يدخر أي شيء، وأحيانا تكون الملهيات الحياة الأيباد ولا بعض الأجهزة الحديثة ذي اللي ما يقدر يمسك نفسه عنها مع كل الناس، يريد أن يقلد الناس جميعا وبالتالي يشتريها وما يدخر، أو أحيانا يغربه أولاده، يعني يغلبه أولاده، ينكسر الآيباد اشتر لي آيباد ثاني، يغلبونه وهو ما عنده حزم تعامل مع هذه الأمور، أو مثلا جاء موديل أحسن والفرق يعني لا يكاد يذكر ومع ذلك يذهب لأجل أن يصنع ذلك، هذا أيضا أمر مهم. شهوة النفس أو شهوة النفس طبعا الأمور التي تجعل الإنسان لا يدخره كثيرة، منها ما ذكرنا، ومنها أيضا أن الإنسان ربما يعني يحب الظهور عند الناس، يحب أن يقال والله سيارتك كذا ولا ساعتك كذا ولا لبسك كذا، وهناك أيضا أمور أخرى سنتكلم عنها حتى نستطيع أن نتجنب. قائمة مشترياتك تعلمك الادخار وفنونه، فهذه القائمة تساعدك في تحديد الأشياء التي ستشتريها وفقا لاحتياجاتك الفعلية، كما أنها الدرع الذي يقيك من مصائد الإعلانات الترويجية ويحميك من أن تكون فريسة سهلة في أيدي خبراء التسويق ودعاياتهم، فلماذا إذن ندخر؟ قد تكون من أصحاب الفكر القائل أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فهذه الأقوال وغيرها مثبطات همم وعزائم، حيث أنه في الغرب تعتبر أجمل هدية يهديها المرء لمن يحب من أسرته هي بطاقة توفير، أيا كان المبلغ الذي تتضمنه هذه البطاقة سواء كان قليلا أم كثيرا. فالعبرة في نشر الثقافة خاصة بين الأطفال، فكيف نعزز ثقافة الادخار بين الأفراد ولماذا؟ إن الحرص على نشر ثقافة الادخار في النشأ من أنجح الوسائل فعالية في القضاء على السلوك المضاد، وهو الإسراف والتبذير الذي هو آفة المجتمعات منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. لكن هناك فرق كبير بين الادخار والبخل. طبعا حب الظهور أيضا هذا يدل على أحياء ومجارات الناس، يعني ربما فيه نوع من يعني عدم الثقة أصلا بالنفس، يعني أنا الذي يجعل لشخصيتي عند الناس منطقي وكلامي وشهادتي ودراستي وانضباطي وأخلاقي، ليس الذي يرفع قدري عند الناس ساعة ألبسها ولا أن يعلموا أن القلم الذي معي يسوى 10,000 ريال ولا غير ذلك. أنا مرة أطلع أصلي الجمعة، فثوب لسه مفصله يعني جديد أول لبسه له، فتبخرت في غترتي وبعدين حطيت البخور على الأرض وجيت وقفت عليه حتى يبخر الثوب، فيبدو أني أتكلم مع واحد من عيالي، ف يعني أصاب الجمر أصاب الثوب يعني شيئا يسيرا، يعني يمكن ما يجي له نصف سنتي في نصف سنتي انخرق يعني الثوب. بعض الناس يرمي الثوب في مثل هالحال، أنا والله ليس بخلا، لكن قلت يعني استغفر الله ثوب مفصل بالمقدار الفلاني، فذهبت به إلى الخياط وعمل له رقعة زين، وجاي ذاك اليوم حاضر عزيمة والله ما أدري وين، وجلست فجنبي واحد من الزملاء نظر إلي بعدين قال عبد الرحمن ثوبك مرقوع. قلت طيب وإذا صار مرقوع؟ قال يعني ما تتفشل؟ قلت والله لا أتفشل، نحن دائما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرقع وهو قائد أمة جنت الجل، بعدين إذا جينا إحنا عشان ثقتك في نفسك خلاص مرقع، وش اللي صاير؟ حذاء ب30 ريال، وش اللي حاصل؟ نعم القلم نعم تقليد، ولا قلم ما هو بأصلي، ولا وش اللي حاصل؟ فأنت قدرتك على أن لا تنفق المال لأجل أن يمدحك الناس، إنما أنت بحكمتك بعلاقاتك بأخلاقك يعني بطاعتك لله الله جل وعلا يضع لك ما توصل لدرجة البخل يعني. لا طبعا مو بخل ترى على الثوب، لا تسوي لي فضيحة يعني تقول لعريفي بخل بثوبه، لا والله لا عندي غيره ترى، لكن أنا أقصد أن لا يصبح الإنسان مسرفا في أدنى شيء يقول والله خلاص هذا ارمى هذا، لا يصبح الواحد ينضبط شوي، ترى هذا مهم مرقوع هذا مضبوط ترى. أي دكتور إيش اللي يجعل الناس تظن في الغنى المفاجئ أو بما يسموه يعني هلا الحديث النعمة اللي هو كان محروم أحسنت وصار عنده أحسنت، فما راح يحرم حاله من أي شيء يعني كل شيء بنفسه فيه كان حيسوي أحسنت. ولذلك الناس تجد أحيانا يتوفى مثلا رجل غني ويرثه مثلا 5 من أولاده، وهو كان في السابق ربما يعني مقتر عليهم في السيارات، مقتر عليهم في أنواع الجوالات، مقتر عليهم ربما حتى في أنواع البيوت التي يسكنونها، ثم يتوفى ويقسم المال بينهم. افرض كل واحد منهم فرضا مثلا جاء 10 مليون ريال مثلا، يعني تجد أنهم بعد 10 سنين هذا 10 مليون تحولت إلى 15 مليونا أو الضعف، والثاني نزلت لم يبقى عنده إلا 1 أو 1.2 مليون، مع أن كلاهما ربما يلبس نفس الثياب ويسكن في نفس البيت ويركب السيارة نفسها. الفرق بين هذا وهذا حسن إدارة المال. واحد منهم لما قفز عليه المال وجاءه فجأة من غير تعب سابق، أبوه اللي تعب وجمع، وبالتالي الغنى المفاجئ بعد حاجة وفقر تجد أنه ما أحسن التعامل معه وبدأ يعبث به يمينا ويسارا، بينما الآخر لا عنده حكمة مثل ما قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ينظر أين يضع الدرهم يتأمل فيه قبل أن يضعه. آي فيصل، هو بعض الناس يصير عنده مقارنات مع من هم أعلى منه، فيبغى يعيش نفس يعيش نفس مستوى اللي أعلى منه. أحسن، تجد أن أحيانا أصلا هو يخالط أقواما دخلهم أكثر منه، يعني مثلا أنا دخلي في الشهر مثلا 5,000، أنا آتي وخالط أقوام دخلهم يصل إلى 20,000، فهم لما يركبون معي في الطيارة يركبون درجة أولى ويدفع في التذكرة 5000، أنا لا، المفروض أركب سياحي ولا ما أسافر بعد؟ إذا السفرة ما لها داعي. إذا مثلا ذهبنا إلى مطعم، هم يذهبون إلى مطاعم ربما البوفيه النفر الواحد ب400 ريال، أنا كثير عليه 400 ريال، أنا أذهب إلى محل عادي وآكل طعاما. فأنا إذا خالطت هؤلاء، إما أن أعيش تابعا ذليلا وراءهم يطعموني ويسقوني، أو أنني أحاول أن أجاريهم. فإذا جاريتهم جاريتهم لم يبقى عندي شيء من المال. ولذلك الواحد يمشي مع الطبقة التي تناسب معه، لا يتعب نفسه أنه يعيش مع من هم أعلى منه، لأن هذا قد يسبب له إشكال. طبعا هذه أسباب يا جماعة، منها الغنى المفاجئ، حب الظهور، مخالطة بعض الناس الذين يعني، ومنها أحيانا المجاملات. يعني أنا مدخر مال لأجار البيت وجاءني ضيف، قلت والله أذبح له ذبيحتين، طيب ليش تجامله في هذا؟ ضع له من الطعام ما يكفيه دون أن تلتفت إلى الإسراف الذي ربما يؤدي بك أحيانا إلى ورطة في آخر السنة. أيضا عندنا بعض النقاط نفصلها إن شاء الله. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. ثقافة الادخار ثقافة مع الأسف شديد مفقودة عند معظم الناس عندنا في المملكة العربية السعودية. ثقافة الادخار أنك تدخر على قولهم ليومك قرشك الأبيض ليومك الأسود، هذه ضعيفة. والادخار بحد ذاته ليس كافيا إذا لم ينمى عن طريق الاستثمارات. فأنصح كثيرا ادخر جزء من راتبك أو دخلك واستثمره في أشياء مضمونة لك ولعائلتك ولمستقبلك إن شاء الله. والله الادخار مهم جدا الحقيقة، لأنه أولا يحد من فرض السلوك الاستهلاكي وإغراء يعني عملية الشراء، يعني في كلام ينسب لعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، أنه شاهد شخص اشترى حاجة فقال له لما اشتريتها؟ تحتاجها؟ قال لا أحتاجها لكني اشتهيتها فاشتريتها. فقال له أهو كلما اشتهيت اشتريت؟ وهذا واقع تجدنا ننزل للسوق ونتصرف أحيانا ونحن الكبار مثل الأطفال، تغرينا بعض الأشياء. أحيانا تكون عندك ساعة تقول هذه الساعة حلوة ودي فيها وأنت ما تلبسها. الادخار هو مهارة وفن، وكثير من البيوت على فكرة تشتكي من عدم وجود هذه المهارة داخل البيوت. هناك بعض الأشخاص يقول لك والله فلان فرط، يعني يده سايبة لأنه ما يقدر إن هو يحوش شوية فلوس. العملية ليست أن تصل بلها النقيض في أن تكون بخيل، ولا أن أكون على قولتهم يعني واسع يد ومصاريفي تكون بدون ما يكون عندي أي رصيد ولو بمبلغ بسيط لأي من الطوارئ قد أنها تتم. أما فيما يخص الاستثمار فهو أمر جميل أن الإنسان يستثمر أمواله، لكن الإشكالية عندنا بأنه إحنا ما عاد عندنا تلك المشاريع الصغيرة اللي تتحمل مبالغ صغيرة ممكن أن نستثمر فيها. يعني شخص عنده رصيد ب5000 ريال ممكن يستثمر في إيش؟ أنت تحتاج إلى مبالغ كبيرة عشان تستطيع أنك أنت تدخل في استثمارات حقيقية تفيدك وتعطيك الريعة والمردود المالي الذي قد يكفيك ضمن مفهوم الاستثمار بشكل عام. أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة وإلى شد الحزام أحيانا، بحيث أنه تتوفر لك المبالغ الشهرية اللي يستطيع من خلال الإنسان أنه يدير بيته ويدير نفسه ويدير أهله ضمن الإطار اللي ربنا رزقه به بمبلغ معين لهذا الشهر. طبعا كيفية الاقتصاد وادخار المال، أولا أن يعلم الإنسان أن المال يذهب ويجي وأنه ربما ينقص عليك أو يزيد. فإذا ادخر ما يكفيه، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك عنده ما يكفيه لسنة كاملة مثل ما ذكرنا. منها أيضا مما يساعد على تنمية المال وادخاره وحفظه أداء زكاته. ما يجوز يا جماعة واحد يقول والله أنا قاعد أجمع فلوس عشان أتزوج. طيب حتى إذا حال عليه الحول، مهما كانت نيتك تتزوج تشتري بيتا تشتري سيارة، ما علينا، ما دام أنه مال تم ملكك عليه ملكا تاما يجب عليك شرعا أنك إذا حال عليه الحول أن تزكيه. والصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث أحلف عليهن، يعني ما فيها شك أبدا، قال ما نقصت صدقة من مال. الصدقة ما تنقص من المال بل تزيده، بشرط أن يكون هذا الإنفاق مدروسا. يعني ما يقول واحد والله الصدقة ما تنقص المال، إذن اسحب كل اللي عندي في الرصيد، اعرض بيتي للبيع، اعرض سيارتي للبيع، تصدق بالكل، يلا ما نقصت صدقة من مال. لا، أنت خالفت الآية. ولا تجعل يدك مغرورة إلى عنقك. بل الآية الأخرى التي يمدح الله المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما. قال بعده والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الآن يمدح المؤمنين بأنهم لم يسرفوا ولم يقتروا. ثم قال وكان بين ذلك قواما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كعب رضي الله تعالى عنه في لما نزلت عليه آيات التوبة وكذا، فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أتصدق بكل مالي. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم تصدق وسيعوضك الله، لا، هو عليه الصلاة والسلام يدرك معنى الآية، فقال لا تتصدق بكل مال، قال بنصفه، قال ولا نصفه، قال بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، يعني كأنه يقول حتى الثلث كثير لا تنفقه كله. ولذلك ضبط هذه المسائل يا جماعة في التعامل مع الأموال هذا أمر مهم. أهم شيء أن لا يكون ادخارك بخلا تمنع المال عن أصحاب حقه، تمنعه عن من يجب أن تنفقه عليه من أهل أو والدين، أو تقتر على نفسك أيضا في لباسك وهيئتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له مال فليرى أثره عليه. ولما رأى رجلا ثائر الرأس قال هل عندك من مال؟ قال نعم عندي إبل وبقر وغنم. قال ما دام أن لك مال فليرى أثره عليك. نحن لابد أن نوازن بين هذا وهذا، نوازن ما بين الادخار وحفظ المال وحسن تدبيره مع الاستمتاع بالمال والتوسعة على النفس والتوسعة على العيال. وهذا يا جماعة هي حكمة الحقيقة، يعني يوفق الله تعالى إليها من يشاء. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. هل سمعت بتحدي 52 أسبوعا؟ تقوم فكرة هذا التحدي على أنه بإمكانك ادخار مبلغ ضئيل جدا هذا الأسبوع، ثم تدخر معه في الأسبوع المقبل ضعفة، وهكذا حتى نهاية السنة المكونة من 52 أسبوعا. فإذا وضعت في الأسبوع الأول دولارا واحدا، فإنك ستضع في الأسبوع الثاني دولارين، وفي الثالث 3 دولارات، وفي الرابع 4 دولارات، وهكذا. وفق هذه المتتالية الأسبوعية سيكون لديك في الأسبوع العاشر 55 دولارا، وفي الأسبوع العشرين سيكون لديك 210 دولارات، في الأسبوع 30 سيكون لديك 465 دولارا، أما الأسبوع 52 والأخير فسيكون لديك 1378 دولارا. ربما ما يزال هذا المبلغ قليلا في نظرك، تأكد أنه مبلغ كبير جدا في حال فكرت في التصدق به على محتاج أو معدوم. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل والبس وتزين وتطيب، لكن لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة، يعني لا يكون فيه دفع للمال في غير مصلحة تتبعها، يعني يتبعها في حياتك أو في آخرتك، وكذلك ألا يكون فيه نوع من التكبر على الآخرين. حسن إدارة المال، الاقتصاد فيه، وضع المال في مواضعه، اكتسابه من حلال وصرفه في حلال لكن يكون فيه توازن، هذه هي سنة الأنبياء، كما قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لو فعلت ذلك، لو جعلتها مغلولة إلى عنقك أو لو بسطتها كل البسط، قال الله فتقعد ملوما محسورا، يلومك الناس وتتحسر أنت أيضا على أموالك، تقول يا ليتني حفظت ذلك الألف ريال اللي أنفقتها في كذا ولا استفدت، يا ليت عندي 10,000 التي عملت بها تلك الوليمة وأيضا ما كانت إسرافا، يا ليتني ما اشتريت هالسيارة اللي اشتريتها 100,000 واحتجت الآن المال الفلاني، يا ليتني. قال فتقعد ملوما محسورا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر ما يكفيه لسنة كاملة، وكان الصحابة لما يأتون يتصدقون يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك. ولما قال له سعد يا رسول الله إني، لما كان سعد رضي الله تعالى عنه في الموت قال يا رسول الله لا يرثني إلا ابنت إلا أختي وكذا، ثم قال أتصدق بكل مالي، فقال له عليه الصلاة والسلام لا، أتصدق بنصفه، قال لا، قال أتصدق بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، وقال عليه الصلاة والسلام له إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الادخار أمر مهم، يعني إدارة المال. هنا كتاب جميل لأخينا فيصل محمد كركري تكلم فيه عن إدارة المال، أنت كيف تدير أموالك، يقول حلول لإدارة مدخراتك واستثماراتك ومصاريفك الشهرية. قدم فيه حقيقة عددا من الحلول، يقول لا تكره الأغنياء بل استفد منهم، كيف تحسب ثروتك، قليل دائم خير من كثير منقطع، ذكر الادخار أيضا في التاريخ الإسلامي كيف كانوا يدخرون، أيضا كيف كانوا يحفظون أموالهم. ذكر أيضا قواعد حقيقة مقنعة يعني لمن كان يريد أن يقتنع، يعني لو جمعت كذا من المال ثم صرفت كذا كما الذي يبقى عندك على حسب السنين التي يعيشها، مع طبعا أن هناك حق في المال كما قال الله في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لكن أيضا تعامل الإنسان بهذه الطريقة مهم. وأخيرا التوازن في التعامل مع المال، عندما تتوازن تتعامل مع المال، وهي صفة المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ببث البر والإحسان وجرد يقتفي الإتقان، سنترك في الوراء أثرا جميلا ينفع الإنسان، الخالق التواب وهدي نبيه الأواب، نسافر في الحياة سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.